وتكفير السيئات المهلكة والفوز بأعلى الدرجات. أيها الإخوة الكرام، والصوم عمل اختصه الله من بين سائر الأعمال، فقال في الحديث القدسي الصحيح: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، رواه البخاري. فكفى بذلك تنبيها على شرفه وعظم موقعه عند الله مما يؤذن بعظم الأجر عليه. فبإضافة الله تعالى الجزاء على الصيام إلى ذاته العلية تنبيه على عظم أجر الصيام وأنه يضاعف عليه الثواب أعظم من سائر الأعمال. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فما ظنك أيها الأخ الكريم بثواب عمل يجزي عليه الكريم الجواد بلا حساب؟ قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها الإخوة الأحباب، الإخلاص أظهر في الصيام من غيره من العبادات، فإنه سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه غيره، إذ بإمكان الصائم أن يأكل وأن يشرب متخفيا عن الناس. فإذا حفظ صيامه عن المفطرات ومنقصات الأجر دل ذلك على كمال إخلاصه لربه وإحسانه العمل ابتغاء وجهه. ولذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فنبه سبحانه على وجهة اختصاصه به وبالجزاء عليه، وهو الإخلاص. والصيام جنة يقي الصائم ما يضره من الشهوات ويجنبه من الآثام التي تجعل صاحبها عرضة لعذاب النار وتورثه الشقاء في الدنيا والأخرى، كما قال سيد الأنام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومعنى ذلك أن الصوم قامع للشهوة فيقي صاحبه عنة العزوبة ومخاطرة. وقال صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. أخرجه البخاري. وفي المسند عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. من فضائل الصوم أيها الإخوة حضورا ومستمعين أنه من أسباب استجابة الدعاء، ولعل في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مما تنبه هذه الآية على الصلة الوثيقة بين الصيام وإجابة الدعاء. ومن فضائل الصوم أنه من أسباب تكفير الذنوب، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن فضائل الصوم أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة، لما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. ومن فضائل الصوم فرح الصائم بما يسره الله له من الصوم في العاجل والآجل، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وهذا من الفرح المحمود، لأنه فرح بفضل الله ورحمته، ولعل فرحه بفطره لأن الله من عليه بالهداية إلى الصيام وبالإعانة عليه حتى أكمله، وبما أحله الله له من الطيبات التي يكسبها الصائمون لذة وحلاوة لا توجد في غيره، ويفرح عند لقاء ربه حين يلقى الله راضيا عنه ويجد جزاءه عنده كاملا موفورا. ومما يدل على فضل الصيام وطيب عاقبته في الآخرة قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وإنما كانت هذه الريح طيبة عند الله تعالى مع أنها كريهة في الدنيا، لأنها ناشئة عن طاعة فهي محبوبة لديه. ولعل في الحديث الشريف ما يشير إلى أن هذا الخلوف يفوح يوم القيامة من فم صاحبه أطيب من ريح المسك. حين يقف بين يدي ربه مثله مثل الشهيد حين يأتي يوم القيامة. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، أي يجرح، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك. متفق عليه. ومن فضائل الصيام أن الله اختص أهله بابا من أبواب الجنة لا يدخل منه سواهم، فينادون منه يوم القيامة إكراما لهم وإظهارا لشرفهم، كما في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. أيها الإخوة الكرام، انظروا كيف يقابل عطش الصوام في الدنيا بباب الريان في الجنة في يوم يكثر فيه العطش. أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان شهر الصبر، فالبناء الأخلاقي أساسه الصبر الذي هو قرين الصوم وسميه، حتى سمي الصوم صبرا، كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، قالوا: بالصوم والصلاة. وسمي رمضان شهر الصبر، والصبر جزاؤه الجنة، والصبر هو سيد أخلاق الإسلام، وبغير الصبر لا يثبت المسلم أمام التحديات، في دينه ودعوته، ولا يتحمل مشكلات الحياة وتبعاتها ومصائبها التي لا ينفك عنها بحال. فالفوز في الآخرة والسعادة في الدنيا ثمرتان من ثمار الصبر. الصبر أيها الإخوة هو إكسير الحياة الذي يحول بإذن ربه الصعاب إلى رغائب والهموم إلى أفراح. الصبر هو علاج كل داء وحل كل مشكلة وتذليل كل عقبة. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ويتجلى البناء الأخلاقي في الرقي بالنفس إلى مدارج العبودية والتخفف من أوزار الطين وثقل الأرض، لتستشرف النفس آفاق الإيمان وتستشعر شيئا من الأنس بالقرب من فاطرها وبارئها وتسبح في ملكوتها. فالإنسان إنسان بروحه وشفافيته قبل أن يكون إنسانا بجسده. أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يتجلى أيها الإخوة في الإيثار والإحسان ومعايشة آلام الآخرين ومقاسمتهم السراء والضراء وذوق شيء مما يجدون. ولئن ذاقه الصائم تعبدا واختيارا فلقد ذاقه الفقراء عجزا واضطرارا. ولئن عاناه الصائم وقتا محدودا فهو عندهم عناء ممدود. ولهذا كان رمضان شهر الزكاة كما سماه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ونهايته زكاة الفطر التي يشارك المسلمون فيها الإحساس بفرحة العيد، فلا يدعون أحدا منهم إلا وواسوه، حتى فقراؤهم يخرجون صدقة الفطر إن قدروا ليذوقوا طعم الإنفاق ولو مرة في العام. أيها الإخوة الكرام، ويتجلى في الإمساك بزمام النفس عن اندفاعاتها وحماقاتها مع صاحبها ومع الخلق. فالصائم مقيد بشعور دائم يحمله على الكف عما لا يجمل ولا يليق، وربما أدرك كثير من الصوام هذا المعنى قبل أن يهل رمضان. كما يحقق الصوم معنى الانتساب الأممي وتبعاته ومظاهره، فهو عبادة يشترك فيها المسلمون في كل مكان، مما يعمق معنى الإخاء الديني والولاء الشرعي، ويذكر بوجوب الانعتاق من الروابط المنافية لذلك، وينهى عن أن توضع الروابط العادية البشرية في مكان غير صحيح، فلا تتحول إلى علاقة تساوي العلاقة الربانية بين أهل الإسلام. وكم يتمنى المرء أن يستطيع المسلمون توحيد صيامهم وفطرهم ليتعمق معنى الأمة الواحدة، ولتذوب الفواصل والعوائق التي تتراكم بمرور الزمان، فيكون الجسد الواحد رقعا متناثرة يهدم كل طرف منها ما بناه الآخر. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، إن تجاوز هذه التناقضات يتطلب صدقا وارتفاعا عن المصالح الخاصة والانتماءات الأرضية، وإيثارا لروح الجماعة على أنانية الذات. فهل نحن فاعلون؟ أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، والصوم يذكر المسلم بالجهاد الذي هو حراسة هذا الدين وذروة سنامه وسطوته على مناوئيه. فلقد كان تاريخ الشهر ملتبسا بالمواقع الفاصلة من بدر تاج معارك الإسلام إلى فتح مكة التي كانت إيذانا ببسط الإسلام سلطانه على جزيرة العرب، إلى حطين، إلى عين جالوت. والكتاب الذي آذن المسلمين بأنه كتب عليهم الصيام هو الذي آذنهم بأنه كتب عليهم القتال، لكنه ليس قتالا لنصرة عنصر ماج، ولا لتسلط ظالم طاغ، ولا لجباية أموال حرام، ولا لاحتلال منابع الثروات، لكنه لتكون كلمة الله هي العليا، وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والجهاد أيها الإخوة إيذان بأنه ليس كل الناس يؤمنون بالدعوة، بل هناك الرؤوس المتغطرسة مما لا يلين إلا بالقوة، والحديد بالحديد يفلح. ولهذا بعث الله رسوله بالكتاب وبالحديد، فقال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. أيها الإخوة الكرام، فالكتاب والبينات أصل الرسالة ولبها، والحديد سورها وحمايتها. والذين يقارعون البغي والظلم في فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين التي احتلها الأعداء واستباحوا خيراتها هم النواب عن الأمة في الحفاظ على هذه الشريعة العظيمة، فحق على الأمة أن تكون من ورائهم بالنصرة الصادقة وليس بالعاطفة وحدها. يقول السيد الرئيس في أحد مؤتمرات القمة: نشهد المزيد من إزهاق الأرواح في منطقتنا، ونرى الأمة العربية والإسلامية تضيف إلى رصيدها المزيد من الفقر والجوع والكثير من الظلم والاضطهاد، كما رأيناها تبتعد أكثر فأكثر عن هويتها حتى تكاد تذوب في هويات الآخرين. وفي المقابل كانت دول أخرى تزداد طغيانا واستغلالا، ويشرعن للغير قتلها وتدميرها، مما أدى إلى تزايد شدة التناقضات والمفارقات في مناطق مختلفة من العالم. يدمر العراق من أجل قرارات الأمم المتحدة، وتدمر قرارات الأمم المتحدة من أجل إسرائيل. ومن الأمور المؤسفة والمضحكة في نفس الوقت أن بعض قرارات مجلس الأمن تفسر بحسب خطوط الطول والعرض وبحسب الدول التي تطبق عليها. انتهى النص المقتبس. هل يعود رمضان الذي عرفه المسلمون ينبض بالروح والحياة والعطاء، وليس بالنوم وضياع الأوقات والتسابق إلى الملذات والسهر في الخيام التي ترتكب فيها المعاصي والآثام؟ جاء في تفسير في قوله تعالى: لعلكم تتقون، هذا تعليل لفرضية الصيام ببيان فائدته الكبرى وحكمته العليا، وهو أنه يعد نفس الصائم لتقوى الله عز وجل بترك شهواته الطبيعية المباحة الميسورة امتثالا لأمره واحتسابا للأجر عنده، فتتربى بذلك إرادته على ملكة ترك الشهوات المحرمة والصبر عنها، فيكون اجتنابها أيسر عليه، وتقوى نفسه على النهوض بالطاعات والمصالح والاصطبار عليها، فيكون الثبات عليها أهون عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصيام نصف الصبر. أيها الإخوة الأحباب، والصيام من أجل التقوى كما ورد في الآية. ومن عظيم إكرام الله عز وجل أنه جعل التقوى مخرجا للإنسان من كل ضيق. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إعجاز هذه الآية في إيجازها وبلاغتها في إطلاقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم. ثم تلا هذه الآية: فحينما تضيق الأمور كما هي الآن، وتستحكم الحلقات، وتسد المنافذ، وتنتصب العقبات، ويقنط الإنسان، تأتي التقوى فتتسع بها المضائق، وتحل بها العقد، وتفتح بها المسالك، وتذلل بها العقبات. فمن يتق الله عند نزول المصيبة فيوحد الله ويصبر لحكمه ويرضى بقضائه ويثبت على مبدئه واستقامته، يجعل الله له مخرجا من هذه المصيبة، فيبدل ضيقه فرجا وخوفه أمنا وعسره يسرا. ومن يتق الله فلا يسمح للأفكار الزائفة أن تأخذ طريقها إلى عقله، يجعل الله له مخرجا من الضياع والحيرة والضلال وخيبة الأمل. ومن يتق الله فيبرأ ممن حوله، ويبرأ أيضا من حوله وقوته وعلمه، يجعل الله له مخرجا مما كلفه به بالمعونة عليه. ومن يتق الله فيقف عند حدود الله فلا يقربها ولا يتعداها، يجعل الله له مخرجا مما كلفه به من الحرام إلى الحلال، ومن الضيق إلى السعة، ومن النار إلى الجنة. ومن يتق الله في كسب رزقه فيتحرى الحلال الذي يرضي الله عز وجل، يجعل الله له مخرجا من تقصير الرزق بالكفاية، ومن إتلاف المال بحفظه ونمائه. ومن يتق الله في اتباع السنة يجعل الله له مخرجا من ضلال أهل البدع ونتائج ابتداعهم. ومن يتق الله في اختيار زوجته وفي التعامل معها يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي. ومن يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوقهم وشقائه بشقائهم. ومن يتق الله في اختيار عمله وحسن أدائه يجعل الله له مخرجا من إخفاقه فيه. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، لما كانت النفس البشرية تتوق إلى تناول ما تشتهيه وتنفر عن البعد عنه، فإن من أعظم ما يزكيها ويطوعها لطاعة الله عز وجل أن تدرب على الصبر عن تناول الطيبات التي أباحها الله تعالى إذا أمرها بتركها. ومن أعظم شهوات النفس الطعام والشراب وغير الطعام والشراب، وقد حرم الله على المؤمن هذه الأمور التي لا يستغني عنها في حياته كلها في نهار شهر رمضان بأكمله، فإذا تركها مخلصا لله في تلك المدة من الزمن فإنه بذلك يكون جديرا بأن يكون من المجاهدين لأعدائه الملازمين، وهم نفسه الأمارة بالسوء والهوى المردي والشيطان المغوي. والذي ينجح في هذا الجهاد الأكبر يسهل عليه الجهاد الأصغر، وهو قتال عدوه الخارجي. ومن لم ينجح في جهاد عدوه الملازم له يصعب عليه جهاد عدوه الطارئ، لأن الذي لم يروض نفسه على طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه فيما هو أخف عليه كالصيام مثلا، فمن الصعب عليه أن يقف في الصف بمقارعة الأعداء، يستقبل بصدره ونحره قذائف المدافع ورصاص البنادق وأطراف الرماح وحد السيوف. حينما يكون المسلمون، دققوا فيما أقول، حينما يكون المسلمون استثناء سلبيا داخل مجتمعات أكثر تقدما وتطورا، فهذا أمر في غاية الخطورة، لأنه يعطي الآخرين انطباعا مباشرا بأن سبب هذا التخلف يعود إلى تعاليم الدين ذاته. وهذا معنى قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. أيها الإخوة الكرام، المشكلة تعود إلى اغترار بعض المسلمين بانتسابهم إلى هذا الدين، ظانين أنه بمجرد الحصول على لقب مسلم يعفيهم من الالتزام والتقيد بمقتضى منهج الله، أو أن الحصول على جانب من الصلاح يعفيهم من استكمال النقص أو قبول النصيحة. والذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ماذا قال الله لهم؟ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وإنما ذكر الله لنا قصص الأقوام السابقة للاعتبار، ولهذا قال سبحانه بعدما ذكر قصة بني النضير: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار هو القياس والنظر وربط الشيء بمثله، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعيب على الأقوام السابقة من قبلنا ألوانا من المخالفات والانحرافات، فما ذلك إلا لنتجنبها. ولهذا كان مما يقرأه المسلم في كل صلاة، بل في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول العلماء: المغضوب عليهم هم الذين عرفوا وانحرفوا، والضالون هم الذين ما عرفوا وانحرفوا، أي من كان عنده علم وعنده صدق في تصوراته ولكن لم يكن عنده عمل فهذا من المغضوب عليهم، ومن لم يكن عنده تصور صحيح وإنما عنده عمل على غير هدى الله وبصيرة فإنه من الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الإخوة الكرام، إن من الحواجز التي تحول بين الناس وبين قبول النصيحة أو قبول التصحيح هو ادعاء العصمة وعدم رؤية العيوب. نعم، لقد ورد في القرآن الكريم فضل هذه الأمة والثناء عليها، ولكن هذا الفضل ليس فضلا يتوارثونه لأنهم عرب أو لأنهم عاشوا في الأمصار والبلاد العربية، فالأرض لا تقدس أحدا والقبيلة لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان بعمله ليس غير. أيها الإخوة الكرام، إن مئات الملايين من المسلمين اليوم يرون أن مجرد انتسابهم لهذا الدين يكفي لنجاتهم في الآخرة، يكفي لصلاحهم في الدنيا، حتى لو لم يفهموا حقيقته ولم يطبقوا تعاليمه ولم يتمثلوا قيمه. وربما تجد عند أحدهم من الثقة بالفوز والنجاة في الدار الآخرة أعظم من ثقة العشرة المبشرين بالجنة. وأما ما يتعلق بالدنيا فربما تجد الواحد منهم يغدح فيها ليل نهار ويضني بدنه وجوارحه ولكن من دون جدوى، لأنه لم يأخذ بالأسباب المعتبرة. آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. أيها الإخوة، الكثيرون يطلبون قضاء حوائجهم وتفريج كروبهم وسداد ديونهم وتزويج عوانفهم وإزالة مشكلاتهم ورد غيابهم ونصرتهم على أعدائهم بدعاء من دون عمل، أو يتوقعون الفرج هدية رخيصة تأتي من دون ثمن، ولم لا؟ أوليسوا بالمسلمين؟ هنا موطن الخلل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أيها الإخوة الكرام، إن السنن والنواميس لا تحابي ولا تجامل أحدا، والله سبحانه وتعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إن كوني من الصالحين لا يسمح لي صلاحي أن أجعل هذا الصلاح ترسا أرفعه في وجه كل من يريد نصحي، أو الاستدراك علي، أو تصحيح خطأ مظنون أو مقطوع، وهل الصلاح إلا قبول النصيحة من الآخرين؟ أيها الإخوة الكرام، الإسلام نفسه دين عمل، العمل للدنيا والعمل للآخرة، والعمل للنفس والعمل للغير. وإلى هذا المعنى أشار السيد الرئيس في خطابه في مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في الدوحة، فقال: ليست المشكلة إثبات حسن النيات فقط، فديننا هو دين النيات الطيبات والأعمال الصالحات، أما الطاعة فهي لله وحده مع الالتزام بالإسلام، وكما قال الرسول الأعظم في حديثه الشريف: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. أيها الإخوة الكرام، وأن المرء يثاب على عمله حتى على عمله الدنيوي، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها وسنده جيد: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وهذا يشمل كل عمل يقوم به المرء مما هو داخل في دائرة المباح فضلا عن المستحب أو الواجب، سواء كان وجوبه بأصل شرعي أو كان لتحمله المسؤولية وتبعات المسؤولية بموجب العقد والاتفاق. وفي الحديث الآخر عند أحمد وسنده صحيح: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. وهكذا يرفع الإسلام من قيمة العمل حتى حين يتيقن الإنسان ألا ثمرة تحسب له من ورائه، ويوجه المسلم إلى احتساب الأجر والثواب وهو يغرس فسيلة قد ينتفع بها إنسان أو طير يحتسب هذا عند الله. أيها الإخوة الكرام، ومن الواجب الملح التربية على هذا، أن النسب الشريف للإسلام يتطلب أن يكون المرء على القدر الشرعي المقبول اللازم من أداء واجبات هذا الانتساب وترك منهياته أو محرماته. ويجب أيضا أيها الإخوة أن يتم بوضوح الفصل بين الإسلام وبين ممارسة المسلمين أفرادا أو جماعة أو كيانا، فالإسلام دين رباني محكم مهيمن، وهو المرجعية للحكم على الأشياء وتصحيحها، أما عمل الناس وسلوكهم فهو قابل للنقد والمراجعة والتصحيح والنصيحة والملاحظة. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، إلى الموضوع العلمي. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قال بعض العلماء: تعد هذه الحشرة أعجوبة في الخلق الإلهي، لقد ضرب الله سبحانه وتعالى للناس الذبابة مثلا، هذا المخلوق الضعيف الذي يتكاثر بسرعة جنونية، هذا الذي يبدو لكم ضعيفا لو أنك رششت مكانا موبوءا بالذباب وقضيت على كل الذباب إلا ذبابة واحدة، فهذه الذبابة ستنتج جيلا من الذباب يقاوم هذه المادة التي رششتها في هذا المكان. فتصنيع المضادات الحيوية عند الذباب شيء لا يصدق. أي شيء يقضي على الذباب، تصنع الذبابة في أجهزتها الدقيقة مضادا حيويا يكسبها مناعة ضد هذه المادة الفعالة، حتى إن الذباب إذا مات في البرد ينجب جيلا يقاوم البرد، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فهل يتعلم الإنسان من هذه الحشرة التي يتقزز منها درسا بليغا؟ كبرت عين الذبابة مئات المرات، فكان من هذا التكبير العجب العجاب، آلاف العدسات المرصوفة إلى جانب بعضها بعضا تحقق للذبابة رؤية كاملة، فهذا المخلوق الضعيف الذي يشمئز الناس منه يستطيع أن يناور مناورة لا تستطيعها أعظم الطائرات الحربية في العالم وأحدثها، إنها تسير بسرعة فائقة بالنسبة إلى حجمها، وتستطيع أن تتنقل فجأة إلى زاوية قائمة، وتستطيع أن تسقط إلى السقف، وهذا شيء لا تستطيعه طائرة في الأرض أن تفعله. قال تعالى: ضعف الطالب والمطلوب. أما الذي يلفت النظر فحديث سيد البشر حين يلفت النظر إلى أن في إحدى جناحي هذه الحشرة داء وفي الأخرى شفاء، فقد أكد العلم الحديث صحة هذا الحديث، فقد كشف أن في بعض جناحي الذبابة مادة ترياقية مضادة للجراثيم ولأنواع الميكروبات، فإذا علق بأرجل الذبابة بعض الجراثيم أو الميكروبات أو البكتيريات الضارة وقع هذا الذباب في سائل، فعليك أن تغمس الجناح الثاني، فإن في بعض الأجنحة الداء وفي بعض الأجنحة الدواء والترياق. هذا الذي كشفه العلم الحديث في مقالة مفصلة تعتمد على أدق البحوث، نشرت أخيرا في مجلة عربية كانت قد ترجمت عن مقالة أجنبية تؤكد هذه الحقيقة. قال بعض العلماء: من وظائف هذه الحشرة أنها تنقي الهواء بقضائها على النباتات والعضويات المتفسفة، وهي سريعة التنقل بينما هي في بيتك، إذا هي في يوم ثان في مكان تزيد مسافته عن 10 كيلومترات، وتنجب جيلا كاملا كل 10 أيام، توالدها عجيب. أما الشيء الذي لا يصدق أن جملتها العصبية تشبه الجملة العصبية عند الإنسان، وعين الذبابة غاية في القوة وغاية في قوة الإبصار، ولها إدراك عالي المستوى، وقد تتصرف بغضب شديد إذا ما لح لها خطر، فهي تغضب وتتعلم وتحس بالألم، ووزن دماغها 1 من مليون جزء من الغرام، وهو يعمل بأعلى كفاية، وفي الذبابة جملة من الغدد، ولها ذاكرة تستمر 2 دقيقة. أيها الإخوة الأحباب، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في القرآن نذكرها نحن. والذباب أنواع منوعة تزيد عن 100 الألوف، منه ذباب مفترس، ونوع كالنحلة تمتص الرحيق، ونوع يخمر الفاكهة، ونوع ينافس الطائرات في مناورتها وفي سرعتها. إن مناورة الذبابة لا يمكن أن يصل إلى مستواها طائرة صنعها الإنسان، تستطيع فجأة أن تعكس اتجاهها، وتستطيع فجأة أن تسير في اتجاه يشكل مع خط سيرها زاوية قائمة، وتستطيع أن تضلل مطاردها وتسخر منه. فإذا كان الخلق مجتمعين في أرقى عصورهم مع تقدم العلم عاجزين أن يخلقوا ذبابا، فقد قال تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقف المفسرون عند هذه الفقرة الأخيرة وقفة متحيرة، ثم كشف العلم الحديث أسرار هذه الآية. قال: إن الطالب لا يمكنه استنقاذ ما سلبته الذبابة، لا بسبب العجز في الآلات المستخدمة، ولكن لأن الطعام الذي دخل في جوف الذبابة لم يعد نفسه الطعام الذي أكلته، والعجز يأتي من أن الطعام وحتى قبل دخوله إلى مصة فم الذبابة طرأ عليه التغيير، فلهذا السبب لا يمكن أن نستنقذه. فإذا قام العلماء باستخراج ما في بطن الذبابة فإنه لن يكون هو نفسه الطعام الذي سلبته الذبابة، وإنما يحتاج إلى تجميع مركباته التي قد تفتتت. ولاحظ، لو أراد العلماء أخذ الطعام من فم الذبابة ولو من بداية دخوله لخرطومها فإن ذلك لن يجدي شيئا، ذلك لأن الطعام قد تحول إلى مركبات مختلفة تماما حتى قبل امتصاصه، لذلك لا يستنقذوه منه. آية في القرآن الكريم لحشرة نشمئز منها. أيها الإخوة الكرام، وفي الأرض آيات للموقنين، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من نصر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، الخلق خلقك، والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، والحمد لله رب العالمين.